يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا من أسرى بك المهيمن ليلا ملت ما ملت والأنام نيام الصلاة والسلام يا إمام المجاهدين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا ناشر الهدى يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا من أسرى الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا ناشر الهدى يا خير خلق الله وإلى المنتهى رفعت كريما وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء يا من أسرى بك المؤمن ليلا من الثمان والأمام نيام وتقدمت للصلاة فصلى وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا كريم الأخلاق صلى الله عليه.